احترت، ازاي تنجو وداعا من الوحشية؟ للمرة الوحيدة في حياتي حسيت اني اشفق عليه. وكلمة الاشفاق دي مش معروفة في قاموس الوحوش ولا معروفة في قاموس الحيتان. انا عايز اكرهه عشان هو اللي حولني من وحش لكائن وديع بيزعل وبيبكي. انا عايز اكرهه بس مش قادر، عايز انساه بس مش عارف. ولما حلت مملكة الظلام تذكرت ازاي بيجلس النبي دوت وسط هذه الظلمات، وفجأة سمعت صوت غريب ما سمعتوش قبل كده خالص. سمعت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قعدت أدور بديلي وأدور بديلي، يمكن ألاقي حد بيطلع الصوت ده، يمكن ألاقي مصدر الصوت. ما لقيتش حد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الصوت لسه بيتردد وبيستمر، لا يكف ولا يمل ولا يكل ولا يسكن، كلمة وراء كلمة ما بتلحقش تنتهي إلا لما تبتدي من جديد. عصرت ذهني عشان أعرف منين جاي الصوت ده، وفجأة لمع في ذهني إن ربما الصوت ده يكون خارج مني. شفت حاجة زي النور بتخرج من جسمي مع كل تسبيحة. أدركت وقتها إن السجين اللي في جوفي هو اللي بيسبح لله. الله الله على التسبيحة وهي خارجة مني، الله على صوت التسبيحة وهو خارج، وكل صوت تسبيحة بيخرج مني بيقابله نور. بدأت أقول زي زنون ما بيقول، بدأت أتبعه في تسبيحه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استيقظ قاع البحر وأنصت لتسبيح زنون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يفرد النبي ربه بالألوهية، بيقدسه بالخضوع، وبيتهم نفسه بالظلم. يا ترى عمل إيه النبي الكريم ده عشان يكون من الظالمين؟ حزنت كتير قوي عشانه. يا ترى حزن النبي السجين اتنقل لي؟ يا ترى مشاعله هو سجين وحزين إن هو سجين، هو ده اللي مخليني حزين؟ تذكرت إن أمعائي بتشتغل، ويمكن تهضمه، ويمكن العصارة بتاعتها تهضم صاحبي. صاحبي؟ هو فعلا صاحبي، أنا بقولها بكل صدق، هو فعلا صاحبي وأكتر من كده. أنا بحب صاحبي قوي. أنا عايز أوقف عصارة معدتي بس مش عارف إزاي. إيه اللي هيحصل لو هضمته؟ هقول إيه للملك لو جه سألني عليه وهو أمرني إن أنا حافظ عليه؟ يا رب أنا عايزه يعيش، أنا عايزه ينجو. حاولت أساعده، فهمست له في جوف الليل. أيها النبي الكريم، ماذا أستطيع أن أفعل لك؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كيف سأساعدك على النجاة؟ أساعدك على النجاة إزاي؟ أنا نفسي أساعدك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. باين علي ما بيسمعنيش، تسبيحه كان شغله عني وعن سماعي. أنا جعان قوي، من 3 أيام ما كلتش، ومن 2 يومين أو أكتر ما كلتش أي حاجة، والمفروض إن أكلي في اليوم ما بيقلش عن 1000 كيلو سمك، ولكن قررت إن أنا استمر في الصوم علشان أحافظ على صاحبي. بدأت معدتي تتقلص، ما أقدرش أبلع أي طعام بعد ما ابتلعت يونس. لو معدتي اتحركت هتقتله. لا، أنا عايز المعدة تفضل هادية بدون أي حركة علشان هو ما يتأذيش. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يزل التسبيح مستمر، والنبي لا يكف على تسبيح الله. أدركت ساعتها إن أنا بقتل نفسي بالصوم، لكنني أدرك في نفس الوقت إن يونس لن ينجو من جوفي إلا إذا قتلت نفسي. كان يونس قد صار نفسا ثانية لي، وكان كياني قد صار جسدا ثانيا ليونس. ولا تنجو النفس إلا على حساب الجسد. وبدأت اليوم الثالث من صيامي، تقلصات معدتي بتزيد وصوت تسبيحه بيتردد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنظر نظرة الوداع الأخيرة على الخلجان والصخور والجزر والحيتان. أتوقف عند جزيرة أقل صوت معدتي بتقطع معدتي. بسمع صوت جاي من بعيد ومن كل مكان. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فتحت بقي وتباعدت أنيابي من الألم وبدأت أفرغ ما في جوفي. أطلقت السجين من جوفي على الجزيرة. عرفت السر قبل أن أموت وما أقصى المعرفة. وعلى الماء كتبت بالعنبر العطري حرف النون، وكان دوت آخر نفس بكتب بيه على المية بعد ما طلعت يونس من جوفي. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.